الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المصنف رحمه الله: والقادر المراد فيما سبق من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة بآلتهما صالحين لمثله، لما روى الدارقطني بإسناده عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل: من استطاع إليه سبيلا. قال: قيل يا رسول الله ما السبيل؟ قال: الزاد والراحلة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، وبعد. قد سبق أن ذكرنا شروط الحج والعمرة، وبينا أن من شرط وجوب الحج القدرة عليه، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم: ما السبيل؟ يعني ما هو السبيل الذي يستطاع ولا يستطاع؟ فقال: الزاد والراحلة، يعني ما يحتاجه الإنسان من مؤنة توصله إلى الحج وترده إلى أهله. المؤلف رحمه الله قال: القادر من أمكنه الركوب ووجد زادا وراحلة صالحين لمثله. يعني الإنسان القادر على الحج هو الإنسان الذي يستطيع أن يركب، بمعنى يركب على الراحلة أو يركب على الطائرة أو يركب على السيارة، ليس عنده ما يعوقه عن ذلك من كبر أو مرض. ويضاف إلى هذا أن يكون يجد طعاما ونفقة توصله إلى أماكن الحج وترده إلى أهله، فإن لم يكن كذلك فليس بقادر. فإن كان يقدر يجد الزاد والراحلة لكنه لا يجد أو لا يستطيع التنقل بسبب كبره أو بسبب مرضه، فإنه ينيب من يحج عنه ويدفع له النفقة، يدفع له الزاد والراحلة ويحج عنه ولا يسقط عنه الحج، لكن لا يحج بنفسه وإنما يحج بنائبه. وأما إذا كان قادرا على الركوب ولكنه لا يجد الزاد والراحلة فإنه لا يجب عليه الحج. وقوله صالحين لمثله، يعني الزاد والراحلة صالحة لمثل حاله، وهو بهذا ينبه على أن الناس يختلفون. بعض الناس اعتاد الركوب على المراكب المريحة فلا يتحمل السفر على مراكب فيها مشقة، وبعض الناس لا يستطيع أن يسافر على الناقلات ولو كانت من النوع غير المريح. كذلك بعض الناس يتحمل الخشونة في العيش وبعضهم لا يتحمل ذلك. فالمراد هو أن الإنسان يجد نفقة له في الحج تصلح لمثل حاله في الحضر وعند أهله، فإن لم يجد ذلك فإنه ليس بمستطيع. وعلى هذا فبعض الناس مثلا قد يحتاج نفقة لحجه ما يساوي مثلا 1000 ريال، وبعضهم إذا أراد أن يحج على مستوى ما يعيشه من نفقة فإنه يحتاج إلى 4000 ريال. فهذا الإنسان لو وجد 2000 أو 3000 يعتبر غير مستطيع، بينما الأول يعتبر مستطيعا، لأن ذاك الأول وجد زادا وراحلة صالحين لمثله، والثاني لم يجد بل وجد ما هو أقل من مثل حاله. وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة والزكوات والكفارات والنذور. قال وكذا لو وجد ما يحصل به ذلك، يعني أنه وجد قيمة يحصل بها الزاد ويحصل بها الراحلة، يعني عنده نقود يستطيع أن يشتري بها النفقة من طعام وشراب، ويستطيع أن يشتري بها تذاكر السفر والعودة أو أجرة السيارة أو نحو ذلك. يقول من هو الواجد لذلك؟ قال هو الذي يجد هذه الأشياء بعد قضائه للواجبات المالية من الديون حالة أو مؤجلة. فلو كان عليه دين حال فيجب عليه أن يقضيه، ولو كان عليه دين مؤجل فإنه لا يطالب بالحج، لأن نفقة الحج تؤثر على الدائنين فتؤخر أداءهم حقوقهم، فيتأخر في أداء الديون التي عليه لأصحابها لو أنه حج، لأنه يصرف ما عنده من أموال يريد دفعها لهم بعد 2 أو 3 نفقة للحج فتتأخر حقوقهم. وكذلك الزكاة، إذا كان عليه زكاة فإنه يجب عليه أن يدفعها مقدمة على الحج، لأن الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام والحج هو الخامس. وكذلك الكفارات والنذور، فيجب عليه أن يوفي بهذه الأشياء لأنها ديون تعلقت بذمته، فلا بد أن يبرئ ذمته من هذه الديون، ثم بعد ذلك إذا توفر ما يكفي لحجه فإنه يحج به. وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة. قال وبعد النفقات الشرعية له ولعياله، يعني أن يكون الإنسان عنده ما يكفيه ويكفي أولاده وعائلته ونساءه مدة عام. أما لو كان ما عنده من مال يريد أن يذهب به ليحج ويترك أولاده جياع فلا يجوز له، وهذا ليس بمستطيع، إنما المستطيع هو الذي نفقته ونفقة من يعولهم شرعا لا تتأثر بحجه. ولو كان له عقار أو بضاعة أو صناعة تستوفى منها النفقة شيئا فشيئا فإن هذا لا يؤثر. لو كان مثلا عنده دخل مستمر من عقار، تأجير عقار أو بضاعة في دكان يبيع فيها ويشتري، فيجد ويتجمع عنده شيئا فشيئا ما يكفي أولاده ولا يؤثر حجه على ذلك، فإنه يعتبر واجدا للنفقة. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها. قال وبعد الحوائج الأصلية، يعني لا تتأثر حوائجه الأصلية بالحج. ما هي الحوائج الأصلية؟ قال مثل الكتب الدراسية أو الكتب التي يقرأ فيها. لا يطالب الإنسان أن يبيع مكتبته لأجل أن يحج، وكذلك مسكنه عنده ما يكفي أجرة لمسكنه، وكذلك عنده ما يكفي نفقة لخادمه أو أجرة لخادمه، وكذلك لباسه ملابسه لا يحتاج الإنسان إلى أن يبيع بعض ملابسه لأجل أن يحج. وإذا كان ما عنده من مال يحتاجه لهذه الأشياء فهي مقدمة على الحج، سواء كانت كتبا محتاج إليها لقراءتها أو أجرة مسكن أو أجرة خادم أو نفقته أو قيمة ملابس يحتاج إليها، وكذلك ما يحتاجه من فراش أو غطاء ونحو ذلك. فهذه كلها حوائج أصلية إذا احتاجها الإنسان فهي مقدمة على الحج. وإذا وجد الإنسان مبلغا من المال يكفي إما لهذه أو للحج فإن هذه مقدمة على الحج لأنها حوائج أصلية. ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. قال ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له، يعني لو أن إنسان قال حج على حسابي فهل يعتبر الحج واجب عليه؟ قال لا، لأن هذا فيه منة عليه وهو غير واجب للنفقة، لكن كون هذا يتبرع له بالمال هذا غير ملزم، لا يلزمه قبوله لأنه يترتب عليه منة من هذا الباذل، والإنسان ليس ملزما بقبول ما فيه منة، فإن رغب فيها أجزأت حج، وإن لم يوافق فلا يلزمه ذلك. ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة، يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد وسعة وقت يمكن السير فيه على العادة. قال ويعتبر أمن الطريق بلا خفارة، يعني يشترط أن يكون الطريق آمن بلا حراسة مشددة، يعني يعتبر الإنسان مستطيع للحج إذا كان طريق الحج آمن، أما لو كان يعترضه في طريقه من بلده إلى الوصول إلى أماكن الحج مخاوف فإنه لا يعتبر مستطيعا لوجود الخوف عليه. وقوله هنا بلا خفارة يعني بلا حراسة مشددة، لأن الحراسة قد يغفلون في بعض الأوقات فيتمكن قطاع الطريق أو البغاة أو نحو ذلك من التعدي على الحاج. قال وكذلك يشترط أن يكون الطريق يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد، وهنا العلف على أساس أنه كان الحج على الإبل ونحوها، والآن مثلها محطات الوقود، فيعتبر أن يكون الطريق يوجد فيه ما يحتاج الإنسان للتزود كأماكن تباع بها الأطعمة والأشربة في محطات الطريق، وكذلك يوجد فيه ما تحتاجه المركوبات من مواد تموين. فالمراد هو أن يكون في الطريق مواد تموين لو احتاجها الإنسان لا ينقطع، سواء كان له أو لمركوبه. وساعة وقت يمكن فيه السير على العادة، يعني أن يكون الوقت متسعا بحيث أن الإنسان المسافر يستطيع أن يصل إلى مكة قبل فوات يوم عرفة. أما لو كان الوقت ضيقا كما لو كان بينه وبين الوصول إلى مكة مسافة يومين وهو قد بقي عليه يوم واحد، فهذا يعتبر الوقت بالنسبة له ضيقا. وإن أجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر ثبوتا على راحلة إلا ب... لا يقدر أن يثبت على راحلة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده. قال وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه، يعني لو كان الإنسان واجد للنفقة لكنه كبير السن ولا يتحمل التنقل، أو كان مريضا مرضا مزمنا، في العادة أن من أصيب به لا يشفى، أو كان إنسانا ثقيلا لا يستطيع أن يركب، أو كان عنده بعض الأمراض التي تزيد أو تهيج عند التنقل، أو كان نضو الخلقة يعني صغير الخلقة لا يستقر على الراحلة مثل البعير ونحوه، فهذا الحج يجب عليه في ماله لا في بدنه، يعني أنه يلزمه أن يقيم من يحج عنه، يعني ينوب عنه في الحج، فالحج واجب عليه لكن لا في بدنه وإنما في ماله، فيلزمه أن يدفع نفقة الحج لمن يحج عنه. وقوله فورا من حيث وجب يعني أنه يبادر بالإنابة عنه من بلده حيث وجب عليه الحج. لقول ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله تعالى في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حجي عنه. متفق عليه. قد روى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه؟ قال حج عنه. فهذا دليل على أن من لا يستطيع الحج وهو قادر في ماله أنه يلزم الحج عنه. وهذه المرأة تبرعت أن تحج عن والدها بسبب عجزه عن الحج ببدنه، وكذلك مثلها. ولكن يشترط في النائب في الحج أن يكون سبق أن حج عن نفسه، يعني أن يكون الإنسان الذي ينوب عن غيره في الحج سبق له أن حج وأدى الفريضة عن نفسه قبل هذه السنة. ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة. قال ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذن، وإن عوفي بعد الإحرام. يعني لو أن إنسان أناب شخصا أن يحج عنه بسبب عجزه، إما لأنه ظن أن مرضه هذا لا يشفى منه ثم شفي، فإذا شفي فهل الحج الذي أداه النائب يسقط عنه الفريضة أو لا؟ قال نعم يسقط عنه الفريضة، فلا يلزمه أن يحج ثانية، بل سقطت عنه الفريضة بالنائب عنه ما دام أنه أحرم وتلبس بالنسك قبل شفاء هذا الإنسان، يعني تلبس بالنسك والمنوب عنه ما يزال معذورا، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، يعني عهدة الواجب ولزوم الواجب قد برئ منه بتلبس النائب عنه في حال عذره. ويسقطان عمن لم يجد نائبا، ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. قال ويسقطان عمن لم يجد نائبا، يعني لو أن إنسان عاجز وبحث عن نائب يحج عنه ولم يجد أحدا فإنه يسقط عنه للعجز، لأنه غير مستطيع لا بنفسه ولا بنائبه، أما بنفسه فلعذره وهو ما فيه من مرض أو كبر، وأما بنائبه فإنه لم يجد نائبا. قال ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره كما قلنا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة، فقال من شبرمة؟ قال أخ لي أدركته فريضة الحج فمات ولم يحج. قال حجزت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فلا يصح أن يحج الإنسان عن غيره وهو لم يحج عن نفسه. ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه. قال ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه، يعني أن الإنسان الذي يريد أن يتنفل في الحج وليس الفريضة فإنه يصح أن ينيب عنه غيره ولو كان مستطيعا، لأن الحج ليس واجبا عليه كونه ينيب غيره ليحج عنه هذا من باب التنفل، ولكن الأولى للإنسان أن لا يستنيب ما دام مستطيعا، لأن بعض العلماء منع من ذلك وقالوا إن محل الاستنابة عند العجز، ما دام الإنسان مستطيعا فلا ينيب غيره، وهو رواية في المذهب أنه لا ينيب في النفل كما لا ينيب في الفرض إلا إذا كان عاجزا. والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. قال والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه، ينبه بهذا إلى أن ما يعطاه الإنسان للحج ليس أجرة وإنما هو نفقة، فيعطى الحاج عن الغير ما يكفيه لنفقته من مركب ومأكل ومسكن في المشاعر، فيعطى ما يكفيه، إذا كان يكفيه 1000 يعطى 1000، إذا كان يكفيه 5000 يعطى 5000، فالذي يكفيه يعطى. والناس يختلفون، فبعض الناس قد يكفيه القليل وبعضهم لا يكفيه إلا الكثير، يعطى كل نفقة مثله وليست أجرة كما يظنه بعض الناس أنه يستأجر إنسانا ليحج عنه، لا، هو إنسان يريد أن يحج ويريد زيارة الأماكن المقدسة، وطلب منه أن يحج عن غيره فقابل مقابل أن يتحمل المنوب عنه النفقة من خروج الإنسان من أهله إلى أن يعود إليهم في الذهاب وفي أثناء الإقامة في المشاعر وفي العودة إلى أهله، كل هذا يتحمله المنوب عنه. والنائب أمين بمعنى أنه لا يزيد ولا ينقص، يعني ما يحتاج إليه من نفقة فإن له المطالبة بها من المنوب عنه. قال وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه، يعني لو كان إنسان ما يخدم نفسه يحتاج إلى من يخدمه فيعطى نفقة الخادم. ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. قال ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها، هذه مسألة هامة يتساهل فيها كثير من الناس في زمننا هذا، وهو أن المحرم شرط لوجوب الحج على المرأة، فإذا لم تجد محرما فإنه لا يجب عليها في نفسها ويسقط عنها الحج في نفسها، ولها أن تنيب عنها إذا لم تجد محرما يحج معها. فيشترط لوجوب الحج على المرأة أن يكون معها محرمها، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. ومع الأسف الشديد نلاحظ كثير من الحجاج تحج نساؤهم بدون رجال، بل والأدهى من هذا والأمر أنها تحج هي في طائرة وهو في طائرة أخرى، وقد يلتقيان في مكة وقد لا يلتقيان، وهذا من الاستهتار بالأحكام الشرعية وعدم المبالاة بها. والإنسان الذي جاء ليعبد الله تعالى يجب عليه أن يلتزم بحدود الله، لأن الله حرم على المرأة أن تسافر إلا ومعها محرم، فإذا سافرت بدون محرم وأتت للحج فإنها قد ارتكبت معصية، وحينئذ حجها غير مبرور، لأن الحج المبرور الذي ليس له جزاء إلا الجنة هو الذي ليس فيه فسوق ولا عصيان، وحج المرأة بدون محرم هذا من العصيان. فليتنبه لهذا ولينبه إليه هؤلاء الذين يتحملون الكثير من التعب والنفقة والجهد ومع هذا يأتون بهذه الصورة، وصورا كثيرة من هذا، يحج الرجل وزوجته أو الأم وابنها أو الأخ وأخته في سنة واحدة، ولكن كل واحد منهما يأتي منفردا ويعود منفردا، ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير السفر وطويله، فكل ما سمي سفر لا يجوز للمرأة أن تسيره إلا ومعها محرمها، ولو كانت امرأة مسنة ولو كانت امرأة كبيرة فإنه لا فرق في هذا من حيث الحكم الشرعي، لأن المرأة مهما كانت فهي ضعيفة وهي عرضة للأذية من الذئاب، والإنسان لا يدري ما يعترضه في هذا السفر، وإن كانت تنوعت وسائل السفر وتطورت لكنها لا تزال معاني السفر فيها موجودة من وجود المشقة. مثلا الطائرة، قد تضطر الطائرة إلى أن تهبط في غير المطار المقرر أو تغير اتجاهها بسبب أحوال الجو أو بسبب عارض من العوارض، فتحتاج المرأة إلى من يرعاها ويحفظها ويصونها، فإذا تركت فإنها عرضة للأذية. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك، وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها. قال المحرم من هو؟ المحرم هو الزوج، هذا أحد أنواعه. النوع الثاني هو القريب من جهة النسب الذي يحرم عليه أن يتزوجها، من تحرم عليه على التأبيد أن يتزوج بها كأبيها وابنها وأخيها وعمها وابن أخيها وابن أختها، هؤلاء هم أقاربها من النسب الذين يعتبرون محارم. النوع الثالث السبب المباح مثل الرضاع، كالأخ من الرضاع أو الابن من الرضاع أو الأب من الرضاع أو العم من الرضاع ونحو ذلك، فكل هؤلاء يعتبرون محارم. قال وخرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها، يعني لو أن إنسانا زنى بامرأة نعوذ بالله من حال أهل السوء، فإن أمها تحرم عليه أن يتزوج بها تحريما مؤبدا لكن ليست محرما له، وكذلك بنتها، بنت المزني بها، لو أنه زنى بامرأة ولها بنت فإنه لا يجوز له أن يتزوج هذه البنت ولكن ليست محرما له، فهذا سبب محرم وليس سببا مباح. وكذا أم الموطوعة بشبهة وبنتها، يعني لو أن إنسان جامع امرأة يظنها زوجته فتبين أنها غيرها فهذا يسمى وطء بشبهة، فلا يجوز له أن يتزوج أمها ولا بنتها. الذي يلاعن زوجته والملاعنة هو أن يتهم الإنسان زوجته بالزنا فتكذبه، فحتى ينفي عن نفسه الحد، حد القذف، وينفي عن نفسه ما ينتج عن حملها من ولد فلا ينسب إليه، الوسيلة له هو الملاعنة، فيشهد 4 شهادات بالله ويقول إن زوجته هذه زنت، ويشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وتشهد هي أربع شهادات بأن زوجها هذا كذب فيما رماها به من الزنا، وتشهد الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذه صورة الملاعنة، فينفصلان الزوجان بهذه الملاعنة، فتحرم عليه تحريما مؤبدا، لو أراد أن يتزوجها لا يجوز له، لكن هل يكون محرما لها؟ قال لا، وإن كان تحريمها مؤبدا. فهذه الصور الثلاث محرم على الإنسان أن يتزوج بهذه النساء، وتحريم مؤبد لكنه بسبب آخر غير الأسباب الثلاثة الأولى، وهي الزوجية أو النسب أو السبب المباح كالرضاع. ونفقة المحرم عليها، فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، ومن أيست منه استنابت، وإن حجت بدونه حرم وأجزأ. قال: ونفقة المحرم عليها، يعني المرأة إذا أرادت أن تحج فإنه يلزمها نفقة محرمها، لأن المحرم حج من أجلها فنفقته عليها، يلزمها أن تنفق عليه في الحج. فيشترط لها ملك زاد وراحلة لهما، يعني له هو وإياها، ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها، يعني لو أن المحرم رفض أن يسافر معها ويحج معها ما حكم ذلك؟ قال لا يلزمه. لو طلبت من محرمها أن يحج فإنه لا يلزمه أن يستجيب لها، لكن لو استجاب فإنه يكون محسنا وبارا. ومن أيست منه استنابت، لو أنها أيست منه أن يحج معها السنة القادمة أو التي تليها، ورأت من امتناعه ونفوره عدم استجابته في المستقبل، فإن لها أن تنيب غيرها للعجز، لأنها عجزت بنفسها، فالمحرم الذي توقعت أن يستجيب لم يستجب، فحينئذ لها الحق في أن تنيب غيرها ليحج عنها. قال: وإن حجت بدونها حرم وأجزأ، يعني لو حجت المرأة بدون محرم فالحج ينعقد ويصح ويسقط عنها الفريضة، لكن فعلها محرم فيصح الحج ويجزو عن الفريضة، لكنها آثمة لأنها ارتكبت أمرا محرما. وإن مات من لزماه، أي الحج والعمرة، أخرج من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. قال: وإن مات من لزماه، أي الحج والعمرة، أخرج من تركته من رأس المال، أوصى به أو لا. يعني لو أن إنسان توفي وكان مستطيعا للحج فيلزم أن يخرج من تركته ما يكفي لنفقة الحج عنه، الحج والعمرة، لأن هذا دين لله تعالى عليه، فقبل قسمة التركة يخرج ما يكفي لنفقة الحج عنه، ولا ينظر لهذا هل أوصى به أو لا، لأنه لا يحتاج، لأن هذا من الديون لله تعالى عليه. قال: ويحج النائب من حيث وجب على الميت، يعني أن النائب يحج عن الميت من حيث وجب عليه من بلده، هذا هو القول المشهور في المذهب في هذه المسألة. وهناك قول آخر أنه يجزئ الحج عنه ولو كان من دون ذلك، وبعضهم حدده من ميقات بلده، وبعضهم قال بل ولو من مكة، لأن المطلوب هو أداء الحج الفريضة وقد تم بأداء أركان الحج، وأما كونه من بلده أو من دون ذلك فإنه لا يلزم. وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. قال لأن القضاء يكون بصفة الأداء يعني يأتي مثله، فكما يعد الأصل يكون القضاء على هيئته. واستدل لصحة الحج عن الغير فيما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت أفأحج عنها؟ قال نعم حج عنها. رأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ أقضوا الله فالله أحق بالوفاء. هذا حج نذر، وحج النذر أو النذر من حج وصوم وغير ذلك يعتبر دينا على الإنسان ألزم به نفسه فيلزم قضاؤه عنه. فلو نذر صياما ولم يصم يلزم القضاء عنه، نذر حجا ولم يحج يحج عنه. وأما الواجب بأصل الشرع فإنه يسقط عن الإنسان إذا عجز عنه. وعلى كل فهذا يدل على أن المرأة تحج عن قريبتها إذا أنها نذرت الحج ولم تتمكن من ذلك فيقضى عنها. ويسقط بحج أجنبي عنه لا عن حي بلا إذنه. وإن ضاق ماله حج عنه من حيث بلغ، وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. قال ويسقط بحج أجنبي عنه، يعني أن الحج عن الإنسان الميت إذا قام شخص أجنبي وتبرع بالحج عنه فإنه يسقط، وحينئذ لا يخرج من تركته ما دام أنه أديت عنه الفريضة، فلا يلزم الإخراج من تركته. أما لو حج إنسان عن حي فإنه لا بد من استئذانه. الإنسان الذي يؤدي حجا عن حي لا بد أن يكون بإذنه لأجل أن ينوي العبادة، فلا بد من نية صاحبها. فلو تبرع إنسان أن يأتي بحج أو عمرة عن قريبه في بلاده وهو حي فهذا لا يصح إلا إذا كلفه بذلك ووكله أن يقوم عنه بذلك. وأما الميت فيصح. قال وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ، يعني لو كان المال الذي خلفه قليل ولا يكفي الحج عنه من بلده فيحج عنه من المكان الذي يكفي فيه. فلو مثلا لم يخلف إلا مبلغا يسيرا لا يكفي إلا أن يحج عنه من مكة فيحج عنه من مكة. قال وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات، لو جاء إنسان للحج ومات في أثناء الطريق فيناب عنه من نفس المكان الذي مات فيه أن يحج عنه. والقول الراجح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يلزم ذلك، كما قلنا في المسألة الأولى أنه يحج عنه ولو كان من دون بلده. هذه جملة مسائل تتعلق بأحكام الحج، وهي مسائل هامة والناس يتساهلون فيها ويقصرون، ونرى الكثير من الناس يخطئ في أعمال الحج، ولعل السبب في هذا هو عدم تكرار الناس له والظروف التي تحصل فيه من زحام واختلاف الناس وعدم تعلمهم للأحكام الشرعية وأحكام المناسك في حجهم. والإنسان الذي يقدم على عمل يقدم على عبادة ينبغي له أن يتعرفها قبل البدء بها والشروع. الإنسان الذي يريد الحج قبل أن يأتي عليه أن يتعرف الأحكام ويعرف كيف يؤدي هذا العمل الذي أقدم عليه، كما هو شأنه في شؤونه المالية. فإن أي إنسان يريد أن يعمل عملا أو يشتري شيئا نجده يسأل عنه ويتفحصه ويلاحظ كل شؤونه وأموره، بينما كثير من الناس يركب مع الناس للحج ولا يدري ما هو الحج، لا يدري ماذا يعمل، ولكن مع الناس. فإذا أخطأ الأول كلهم قلدوه في الخطأ لأنهم كلهم يجهلون الحكم. فهذه مسائل هامة ينبغي التنبه لها والتنبيه عليها في سائر البلاد ما يلتقي الإنسان به من معارفه، أن ينبههم على أن الإنسان الذي يريد الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج قبل الشروع فيها. هذا، ونسأل الله تعالى التوفيق لما يحبه ويرضاه، كما نسأله جل وعلا أن يصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأن يصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأن يصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، ويجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.